يعني أنا الوقت الملك بتاعكم؟ أنت تؤمر وتحكم. طيب أنا عايز أخرج من بلاد الغلال. مش عاجبك تبقى سلطان؟ أنا عايش في بلادي شحات غلبان، ولا بقى السلطان في بلاد الغلال. على كل حال مش بإيدك يا مولاي. إزاي؟ شايف الجبل اللي هناك ده؟ وشايف الصحراء اللي قدامك دي؟ قدامك الجبل من ناحية والصحراء من ناحية، لا تقدر تقطع الصحراء ولا تقدر تطلع الجبل. طب الصحراء واسعة وتيه، لكن الجبل ما طلعوش ليه؟ ما هو ده جبل الدخان. ما طلعوش انسي ولا جان ولا حد من الغلال. يعني ما فيش فايدة. المهم اتفضل يا مولاي، تاجك. تاجي؟ والقصر ده بتاعك يا أمة الغيلان. النهاردة اتعدل الزمان وبقالنا سلطان. عملت ايه يا طهمان؟ كل حاجة يا مولاي. قلت لي السايس؟ والحصان بتاعك جاهز. طيب يا طهمان هات الحصان. امرك يا ملك الغيلان. اتفضل يا مولاي الحصان. اوعى. والان طير يا حصان. وهمز حصانه فسار، ثم ألهبه فثار، وجعل يطوي الفيافي والقفار، وفجأة ظهرت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.